Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. صاحب الفضيلة هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول نريد كلمة توجيهية لطلبة العلم الشرعي بتفعيل دور المسجد بتدريس الناشئة العلم الشرعي حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تعليم العلوم الشرعية من أجل الأعمال وأفضلها، هو من أكبر ما يقرب إلى الله تعالى ويسر سبل الخير للإنسان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على عظيم الفضل المترتب على تعليم العلم وتعلمه، وأن سلوك هذا الطريق يوصل إلى خير عظيم. من مواطن تدريس العلوم الشرعية بالتأكيد المساجد، فإنها لذكر الله عز وجل، وذكر الله ليس محصورا فقط بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك من أنواع الأذكار، إنه تعليم العلم أيضا. بل قد قال جماعة من أهل العلم: مجالس الحلال والحرام هي مجالس ذكر الله عز وجل. ذلك أن المجالس التي يتعلم فيها الناس كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الكتاب والسنة هي من أفضل ما يشتغل به المشتغلون، وهو اشتغال بفهم كلام الله، اشتغال بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان من أعلى الذكر أن يشتغل الإنسان ب طلب العلم وتعليم العلم، ذاك من الفضل الكبير والأجر العظيم. نحن في زمان قل فيه العلماء وقل فيه تعلم العلم وقلت الرغبة في العلم، هذا طبيعي. يعني نحن عندما نشاهد كثرة المنصرفين عن العلم وجدنا أن أكثر الناس لا يعلمون، كثير من الناس لا يعلمون، ولا يعلمون أنهم لا يعلمون، أو لا يرفعون بهذا العلم رأسا، بمعنى أنه هو يتعلم الأشياء التي الجيد من المسلمين، يتعلم ما يحتاج. وهذا هو الجزء الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه، والقدر الذي يقيم به عبادته في عقيدته ومعرفته بالله عز وجل وسيره إليه، وفيما يتعلق أيضا بمعرفة الطريق الموصل إلى الله من الصلاة والزكاة والطهارة وسائر الأعمال التي يحتاج الإنسان، حتى في معاملته في البيع وفي النكاح وفي الطلاق وسائر المعاملات التي يحتاجها الناس. هذا مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن، وهذا القسم، هذا القدر من التعلم فرض كفاية، فرض عين، لا يجوز لأحد أن يخل به ذكرا كان أو أنثى. النوع الثاني من العلوم، العلم الذي يقصد منه حفظ الشريعة وصيانتها ونشرها بين الناس وقضاء حاجة الناس، هذا هو العلم الكفائي الذي يجب على من كان عنده قدرة ومكنة أن يتوجه إليه، لأن الحاجة إليه ماسة. ومن علامات آخر الزمان، وهي علامة قد ظهرت منذ أزمان، كثرة الجهل وقلة العلم، يكثر الجهل ويقل العلم، كما في الصحيحين في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال آخر الزمان. فأنا أوصي بكثرة التعلم والإقبال عليه. طبعا المساجد لها ميزة، لأنها هي الأماكن التي يذكر فيها الله تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالتعلم في المساجد يعني هو أنسب مكان، لكن إذا لم يتأثر كما هو الشأن في بعض البلدان، لا يتمكن الإنسان من التعليم إلا وفق آليات معينة، فهنا يعلم في بيته، في سوقه، في محله، في حيث يتيسر، في مدرسته، في مكان وظيفته، يبذل العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تشتغل بتعليمها أنت تمتثل بذلك وجه ما, ما, ما, ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم وتعليمه. لذلك أنا أوصي بالحرص على التعلم. وللأسف إن هذا المجال يعني قليل من يسلكه، لكن سبحان الله العظيم، من سلكه مخلصا فيه وفق وفتح له خير عظيم في دنياه وفي أخرى. كثير من الناس يزهد في العلوم الشرعية يقول وش بصير يعني ماذا سأكون وإلى أي شيء سأنتهي في في في العلم الشرعي. أنت تكون عند الله خير من أن تكون لك الدنيا كلها. تكون لك الدنيا كلها في كفة وتكون لله وعند ما عنده في كفة أخرى. بالتأكيد أنه ما عند الله خير وأبقى. فلذلك وعلى أنه ما في تعارض يعني الإنسان إذا تعلم العلم سينفع الناس ويقبل عليه الناس وقد ينفع الناس مقابل في تفرغ مقابل ما يستفيده من أموال. لكن المقصود من تعلم العلم الشرعي هو أن يقصد بذلك حفظ الشريعة لا لا لا التكسب، لأن التكسب هذا يمكن النجار والحداد والعامل وكل أحد يمكن أن يدرك الكسب. يعني ليس العلم لم يجعل للتكسب، العلم جعل لإصلاح النفس وتزكيتها وإصلاح الخلق وهدايتهم. لكن قد يتيسر الإنسان من المكاسب التي تغنيه إذا كان يحمل هم الدنيا ما يكفيه عن أن ينظر إلى فلان أو فلتان أو يطلب يمنة أو يسرة. طبعا الدراسة في المساجد غالبا ما تكون مرتبطة بشهادات ولا مرتبطة بأطماع يدركها الناس، ولذلك يعني الإخلاص فيها أظهر من الدراسة الأكاديمية التي يرجو فيها الإنسان إما ترقية وإما وظيفة وإما شهادة. فمظن الإخلاص في الدراسة في المساجد أكبر، ولذلك يجد الإنسان بالتجربة أن التعليم قد يكون فيه من البركة أكثر من غيره، على أن الجميع مبارك وكل بذل للعلم حيثما كان فهو فيه خير ونفع للأمة إن شاء الله. وصيتي للإخوان أن يقبلوا على العلم، وأخواتي أن يقبلن على العلم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذه تزكية لمن اشتغل بالعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسمع الحديث ويبلغه وينقله دعا له بالنظارة في وجهه، وهي نظارة تعكس ما في قلبه من طيب وزكاء. أحسن الله إليكم. هنا الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.